أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثالث من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا اصطنعت مؤخرا قانون العقوبة الشريرة الفاحشة الآخرة لخنق جمهوريتنا. في يوم الثاني من هذا الشهر وقع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الرد على الطول الأعدائية لأمريكا بالعقوبة والذي تم إجازته في البرلمان، مما أدى إلى اتخاذ العقوبة الإضافية الأمريكية على بلادنا وروسيا وإيران كقانون رسمي. إنما قامت به أمريكا مرة أخرى من اصطناع قانون العقوبة الانفرادية الأخير ضد الطول ذات السيادة، يغدو أعمالا إجرامية لتطبيق قانونها المحلي في العلاقات الدولية متحتية شاملة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنه لمن أمر حقير للغاية أن يتصرف المقننون الأمريكيون تصرفا بليدا دون أن يدركوا بعد السر والواقع، حيث صنعنا القنابل الذرية والهيدروجينية وحتى الصاروخ الباليستي العابر للقارات وسط العقوبات القاسية المستمرة خلال أكثر من نصف القرن. إن السفسطات الحربية السخيفة لأمريكا وتحديداتها المتطرفة بالعقوبة على دولتنا تشحذ يقظتنا أكثر وتزيد من مبرر امتلاكنا للأسلحة النووية فقط. كما إن وهم الساسة الأمريكان المخطية في تقدير العصر لتدمير القدرة الوطنية العامة لجمهوريتنا ومكانتها الاستراتيجية المرتفعة بصورة فائقة يكون عرضة للسخرية في داخل أمريكا أيضا. إن البلدان التي تسائر حملة العقوبة الأمريكية التي تزيد من مبرر إجراءاتنا لترقية القوات المسلحة النووية بدلا من أن تستنكر مؤامرات أمريكا لفرض العقوبة علينا هي بلدان تحرض تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية في نهاية المطاف. يجب على أمريكا أن تمعن النظر في طريقة ضمان أمن أراضيها بدلا من أن تستهلك قوتها في حملة العقوبة ضد كوريا وعديمة الجدوى.